نعم ربما يؤخذ لكنه ما أخذ بعيد. نعم يا آدم. نعم ايش ناخذ من الآية ايه شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله أبناءه ونساءه. ها؟ ما يؤخذ يا آدم؟ ها؟ إيه يعني نجيبهم عند الالتعام. إيه يجون وهم ما عندهم علم. نعم أحمد ما قاله صاحب الخموس من الذهب يعني والاجتهاد في الدعاء. نعم لا الصواب الأول الثاني فقط اي نعم نعم جائزة في الأمور المتيقنة ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم إذا كان مثلا الملاعنين مثلا في أهل صاحب الباطل في من أهلهم هم أصحاب حق كيف؟ من أهل صاحب الباطل الذي هم باطل الخصم الذي على الباطل من أهلهم أصحاب حق يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق لو ظاهر مثلا نزلت اللعنة هل تعم أصل إذا كانوا على حق وقال والله إحنا ما نجي باهل لأنك على حق ما يجون لا لا لا يخشون يقولون لا ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن بعضهم هم ولكن أي علم الآخرين. نعم حسين. نعم لو أضفنا كلمة حقيقة إيش أضفنا كلمة حقيقة شلون يعني؟ لا ما حاجة لأن التولية يطلق عليها كذب كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. نعم لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ولا أحسن ترى أحسن ترى. نعم فإذا فأنا عينت شخص كافر وقلت عليه أن الله ما يستحق اللهم اهده أخسر وانفع طيب مات مات يبي يأخذ ما سعر لو ما دعوت فإن تولوا الألف وش عليها؟ عليها همزة مفتوحة ولا إيه؟ مفتوحة؟ ها؟ وش اللي فيها؟ علامة إيش؟ إيه؟ عليها علامة الوصل؟ تقول اشهد